تكون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة وغرتكم الحياة وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات وله الكبرياء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.